ما حكم شرب البيرة الموجودة الآن في الأسواق وأكل الحبوب المشتهرة وبيعها؟ هل هذا حلال أم حرام؟ أما البيرة فالذي علمنا عنها أنها لا تسكر، فإذا كانت الحديثة فيها في المسكين حرمت حبوب مع علة، لكن منذ سنوات سألنا عنها المختصين وقالوا ليس فيها في المسكين، فإذا وجد فيها ما يسكر حرمت كما يوجد في البيرة في البلدان الخارجية. وأما الحبوب التي يخرجها السهر وتغذي النوم فهذه أيضا محرمة، لأنها تضر الناس وتجعل الشاعر يثق بنفسه أنه طيب وهو غير سليم، وربما دعت الناس وأهلك الناس وفضلت الناس، فلا يستعطيها، بل يجب أن يبتعد عنها بما فيها من الضرر العظيم الذي يخيل للإنسان أنه سليم وهو غير سليم بل في حكم السائلين، نسأل الله السلامة. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.